إذاعة قريش تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس بإلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس الثامن: باب النهي عن البول قائما. كان إلقاء هذا الدرس في اليوم العاشر من شهر رجب من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب النهي عن البول قائما. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قائدا. وفي الباب عن عمر أبو ريدة قال أبو عيسى: حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما، فما بلت قائما بعد. وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. ورواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: ما بلت قائما منذ أسلم. وهذا أصح من حديث عبد الكريم. وحديث بريدة في هذا غير محفوظ، وإن معنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم. وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب النهي عن البول قائما. باب خبر لمبتدا محذوف، تقديره: هذا باب النهي عن البول قائما. لا يجوز ان يعرض باب مبتدا صار الابتداع بالنكره من اجل التضافه. والخبر تقديره: باب النهي عن البول قائما، هذه احاديثه او هذا مكانه او هذا محله. يكون هذا مبتدا ومحله أو مكانه أو هذه الأحاديث أو هذه أحاديثه، فهذا مبتدأ وحديث خبر. والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول. ويجوز النص في باب النهي عن البول قائما، نص على المسؤولية، أي تقرأ باب النهي عن البول قائما. والأول أظهر ويجوز الثاني والثالث. أنت من الأصل في النهي التحريم، ما لم يمنع من ذلك مانع، والمواضع كثيرة وتقدم شيء من ذلك. هذا الحديث قد يرد بالنهي، سيأتي حديث آخر يصرفه عن ذلك. قد يكون الإجماع صارفة، قد يكون فهم الصحابة صارفة، قد يحملون النهي على التنزيه وغير ذلك من الصوارف. وأبو عيسى الترمذي وإن قال باب النهي عن البول قائما، إلا أنه يرى أن النهي للتنزيه وليس للتحريم. وأهل العلم مختلفون في حكم البول قائما على ثلاثة مذاهب. وعن العلم مختلفون في حكم البول قائما على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول التحريم، وهو مذهب سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وقد كان لا يجيز شهادة من بال قائما. ذكر ذلك عنه ابن المنذر الأوسط، وقال ابن بريدة والسعدي في قول عنه: من الجفاء أن تفوت قائما. الجفاء هو ضد البر، يحتمل أن تفيد على الصيغة التحريم، ويحتمل على الصيغة كراهية التنزيه، فلا يمكن الجزم لأحدهما إلا بقليلة، والأظهر التنزيه. قد أورد هذه الألفاظ غير واحد من الأئمة في أدلة القائلين بالكراهة. القول الثاني الكراهية، إذا كان البول قائما بدون عذر، فيبقى البول قائما بدون عذر، وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهذا الذي ذكره أبو عيسى الترمذي في جامعه، وسيأتي إن شاء الله شرحه. المذهب الثالث يجوز البول قائما بلا كراهة إذا أمن التلويث، وهذا قول الإمام مالك، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حج بضم المهملة وسكون الجيم بن إياد السعدي المروزي، قيل أنه ولد 54، وقد روى عن إسماعيل بن جعفر وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وعبد العزيز بن أبي حازم وعلي بن مسر ويزيد بن هارون، وعنه أبو عبد الله البخاري ومسلم والنسائي والترمذي كما هنا وفي مواضع كثيرة وجماعة كبيرون. قال عنه الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ثقة مأمون حافظ، وتوفي سنة 44. قال أخبرنا شريك وهو ابن عبد الله ابن أبي شريك النقعي الكوفي القاضي، ولد سنة 95، وروى عن أشعث ابن أبي الشعثة وجامع ابن أبي راشد والحجاج بن أرطاب وعاصم بن كليب والأعمج وسماك بن حرب وهشام بن عروة وآخرين، وعنه إبراهيم بن مهدي وحماد بن أسامة وأبو قتيبة سلم بن قتيبة وأبو داود الطيالسي وهناد السري ووكيع ويزيد بن هارون. قال الإمام أحمد رحمه الله: سمع شريك من أبي إسحاق السميعي قديما، وشريك في أبي إسحاق أبدا من زهير وإسرائيل وزكريا. قال يحيى بن معين: شريك ثقة، وهو أحب إلي من أبي الأحوص وجرير، وليس يقاس هؤلاء بشريك. قال ابن معين أيضا: شريك صدوق ثقة، إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه. وقيل ليحيى بن سعيد: زعم أن شريكا إنما خلق بآخرة. قال: ما زال مخلطا. فذهب يحيى ابن سعيد تضعيف شريك مطلقا. وقال ابو داود عن شريك لانه ثقة يخطي عن الاعمش. ثقة يخطي عن الاعمش. وقال يعقوب ابن شيبة صدوق ثقة سيء الحفظ جدا. يعني معنى ان شريكا لا يتعمد الكذب وهو في نفسه ثقة ولكنه اذا حدث وهم وغلط وخلط فانه سيء الحفظ. وحين نعلم انه لا تنادي بين قول المحدث بانه ثقة وبين رمي الراوي بسوء الحفظ ولو جيد جدا. وقال الجوزجاني عن شريك لانه سيء الحفظ مضطرب الحديث. من الامثله الداله على سوء حفظ شريك روايته عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حسن قال رايته رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه اذا سجد قبل يديه. ولقد قد علّه ابو عيسى في سننه وفي العلل. وذكر ان شريك كثير الغلط والوهم وعله غير واحد بشريك وذلك لكثرة غلطه وسوء حفظه وروايته على التوهم. قال ابن ابي حاتم مثال اخر على سوء حفظه. قال ابن ابي حاتم سألت ابي الحديث رواه شريك عن عاصم الاحول عن الشعبي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. فقال هذا قضى اخطا فيه شريك. وروى جماعه هذا الحديث ولم ينذر صائما محرما انما قالوا احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجرته. تحدث شريك بهذا الحديث من حفظه لآخرة وقد كان ساء حفظه فغلط فيه. وقال ابراهيم بن سعيد الجوهري أخطأ شريك في 400 حديث وقد توفي شريك سنة 77 وقد توفي شريك سنة 77. فالشريك في الجملة سيء الحفظ كثير الغرض يضطرب في الأحاديث فلا يقبل تفضله. ورواية عن أبي إسحاق أضبط من غيرها كما سبق ذكره عن الإمام أحمد رحمه الله. غير أن شريكا لم يتفرد بهذا الخبر وتابعه عليه سفيان الثوري وذلك عند الإمام أحمد في مسنده وأبي عوانة والحاكم. قال شريك عن المقدام ابن شريح ابن هاني وهو المقدام عن أبيه وقميص امرأة مسروق بن أجدع وعنه إسرائيل ابن يونس والثوري والأعمج شعبه. قال عنه احمد وابو حاتم النسائي ثقه. وقد روى له مسلم والبخاري في الادب المفرد واهل السنن. قال المقدام بن شريح عن ابيه ابوه شريح بن هاني ابن يزيد ابن نهيك فصل من اليمن ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وكان من كبار اصحاب علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قد روى عن سعد بن ابي وقاص عند مسلم وعلي بن ابي طالب عند مسلم وابي هريره وروايته عند مسلم. وقد سمع من عائشه وعنه حبيب بن ابي ثابت والسعدي ومقاتل ابن بشير قال عنه الإمام أحمد رحمه الله ثقة. وكذا قال ابن معين والنسائي. وقد قتل شريح بسجستان38. وقد ذكره الإمام مسلم رحمه الله في المخضرمين. المخضرم هو الذي يدرس حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى فليس من التابعين الذين لم يدركوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من الصحابة الذين لهم رؤيا أو سماع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمخضرم طبقة بين الصاحب وبين التابع. عن عائشة الصديقة بنت الصديق عائشة الصديقة بنت الصديق وهي أفقه نساء الأمة على الإطلاق. حتى قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى لو جمع علم عائشة إلى علم جميع الناس لكان علم عائشة أفضل. فتقدم القول في عائشة وتوفيت سنة 58 وقيل غير ذلك الأشهر أنها توفيت سنة 58 قال قول أكثر المحدثين والمؤرخين. قالت حدثتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائلا ألا تصدقون. ظاهر هذا أن قد بلغ عائشة قول أناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائلا حينئذ احتاجت إلى أن تنفي هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول إلا كارثة. عائشة رضي الله عنها تخبر عن مبلغ علمها وعما رأته في بيتها وقد حفظ غيرها ما خفي عليها وما عزب عن علمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قائلا وحديثه هو الحديث في الصحيحين من حديث حذيفة فالكتاب إن شاء الله بيانه وتقريره في الباب الذي يلي هذا هي ما جاء في الرصة في ذلك. وظاهر حديث عائشة وقولها يدل على منع أو على تحريم البول قائما. غاية ما يجيد الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا قاعدة. وهذا لا يدل على منع البول قائما لأن هذا مفهوم لقب. مفهوم اللقب غير حسكة عند الأصوليين. هو قول كافة الأصوليين. فإن قيل جاء زيد يعني أنا لم يأت عنه. وقول ابن سلة لا يقول إلا ذلك يعني أنه يحرم أو يبرع البول غير أن عائشة قد تفيد وقد تريد كراهية البول صحيحة. بينما مجرد ما نقل عن السنة لا يفيد ذلك. في طائفة قالت كراهية البول قائدة بدون عذر ولو أن يستوي. وهذا قول مرجوح فسيأتي تقريره. وإن كان البول قاعدة أفضل لأنه هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأن ذلك آمن من التلويث وآمن من ظهور العورة. إذا أن هذا لا يفيد كراهية البول قائمة فإن أكثر الصحابة كعمر وزيد وعلي بن أبي طالب وابن عمر كانوا يقولون قيامة وحسنين عنهم صحة. وكان إن شاء الله لا نتعارض بين هذا وبين ما نقل الترمذي عن عمر أنه لم يكن قائما منذ أسلم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى ابن سامي عمر رواه ابن ماجه في سننه من طريق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم ابن ابي المخالف عن نافع عن ابن عمر عن عمر. واشار ابو عيسى في هذا الباب الى ضعفه فقد تفرد به ابن ابي المخالف وهو ضعيف عند اسناد اهل الحديث. واشار ابو عيسى الى ذلك فقال هو ضعيف عند اهل الحديث وعرفه ايوب السقياني فتكلم فيه وكان ان شاء الله تعالى قوله وبريده اي وكتاب عن بريده قال البزار والطبراني في الاوسط وضعفه الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الباب كما تاتي ان شاء الله قوله وحديث بريده في هذا غير محبوب. قال ابو عيسى حديث عائشه احسن شيء كتاب وصحيح اي حديث عائشه احسن شيء في النهي عن القول قائمه واصح. وقد ذكرت النظارة انها الصيغه لا تعني تفسير الحديث قد يراد بها صح شيء في هذا الباب من الضعيف لهذا الصح الضعيف واحسنه. وحديث الباب حديث صحيح ولم يتفرد به شريك لانه لو تفرد به لكان الخبر ضعيفا ولكن تابعه سفيان كما سبق عند احمد وابي عوانه والحاكم. وسفيان هو الثوري لكن تمت مجمع على امامته. وهذا الخبر رواه الطيالسي واحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وجماعه من اهل العلم. وهذا الظاهر ان اسناد الخبر ليس به عله. وهذا لا تنافي بين قول المحدثين لا يصح في النهي عن البول قائما حديث لان هذا لا يفيد النهي. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وحديث عمر اي الذي اشار اليه في الباب وحديث عمر اي الذي اشار اليه في الباب انما روي تقدم ان جماعه رواه الحديث عبد الكريم ابن ابي المخالف عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم ابول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما. لو صح هذا الخبر لكان دليلا على تحريم البول قائما فاحتاج حينئذ الى جمع بينه وبين حديث حذيفه الآتي لأن هذا نهي والأصل في النهي المفيد التحريم ليلى أن أبا عيسى وضح وغير وعده قال عمر فما زلت قائما بعده هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضعيف. قال أبو عيسى وإنما رفع هذا الحديث مفعول به من هذا وهذا في محل نص على المفعولية عبد الكريم فاعل ابن أبي المخالف وضعيف عند اهل الحديث. قال معمر ما رايت ايوب اغتاب احدا قط الا ابي المخالف فانه ذكر فقال رحمه الله كان غير ثقه قال تلطف بالجرح. قال ايوب قد سالني عن حديث لعكرمه ثم قال بعد ذلك سمعت عكرمه قول معمر السابق ما رايت ايوب اغتاب احد هذا لا يسمى المزيده وهذا لا يعد في عداد الغيبه فلعل معمر قال لا باعتبار الظاهر لدى بعض الناس وان هذا من النصيحه الواجبه والقدح ليس بغيبه في سته ومضيد ومعرض ومقدر ولمظهر صدقا ومستبت ومن طلب الاعانه في ازاله منكر وصف الرواه من النصيحة الواجبة في إثناء أيام العلم. وانتهى أيوب رحمه الله تعالى قد تلطف في الجرح وقال كان رحمه الله غير ثقة. وابن أبي المخالف وإن كان ضعيفا قد روى عنه أكابر أهل العلم أمثال والصبياني وعطاء بن أبي رباح وإن كان من شيوخه وحمل عنه أيضا ابن سريج وابن أبي عروبة وجماعة. وبالجملة فإن ابن أبي المخارق ضعيف مطلقا وقد خولف فيه هذا الخبر أنا رأه لعلة أخرى غير ضعيف ابن أبي المخارق وقد خولف فيه من يدل على تفرد ابن أبي المخارق ونكار في تفرده. قال أبو عيسى وقد روى أبو وقد روى عبد الله وهو ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال عمر ما قلت قائلا منذ أسلم. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة والبزار وجماعة وإسناده صحيح. قال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف حدثنا ابن ادريس وابن نمير عن عبيد الله فذكر فاسناده صحيح وصححه ابن المنذر في الاوسط واسند عن عمر باسناده صحيح انه كان يقول قائما وروى هذا ايضا ابن ابي سيده وصححه ابن حجر في الفتح. قال الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الاوسط في الجمع بين الاثرين هذا قد يجوز. قال هذا على قول عمر فما قلت منذ اسلم. قال فقد يجوز ان يكون عمر في هذا الوقت الى هذا الوقت الذي قال هذا القول لم يكن قد كان قائما ثم كان بعد ذلك قائما. معنى هذا ان عمر حين قال فقلت قائلا منذ اسلم الى هذا اللحظه لم يكن قائما فنقل عنه الراوي وبعد ذلك كان قائما لأسانيد انتقاء الوالد عن عمر في هذا الفتح. الراوي عن عمر هو ابن عبد الله روى عنه مالك في الموطأ مثال صحيح انه كان يقول قائما. قال ابو عيسى رحمه الله وهذا طريق عبيد الله الصح من حديث عبد الكريم اي في روايته عن نافع حين رفع هذا الخبر. قال ابو عيسى حين تكلم قبض الباب عن عمر حين فرغ ابو عيسى من الحديث عن عمر وعن ما جاء ونقل عنه مرفوعا وموقوفا قال وحديث بريده لانه سبقا قال وبريده وبذلك عن بريده فلا يسترى يتكلم بما جاء عن بريده في هذا الباب. وتقدم ان حديث بريده رواه الجزار والطبراني. قال ابو عيسى وحديث بريده في هذا غير محفوظ حيث لا يصح وهذا قول اكابر اهل العلم ولا يصح في المرفوع شيء ثم تقدم الحديث عنه بقول عائشه رضي الله عنه. لكن جاء الباب عن جابر رواه ابن ماجه وفي اسناده علي بن الفضل وهو متروك الحديث. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى ومعنى النهي عن الدول قائمة على التأديب لا على التحريم تقدم انه لم يأتي في النهي شيء يعتمدوا عليه وانما على ما جاء في الباب من الضعيف لو صح فانه على التأديب لا على التحريم اي ان الاولى الدول قائمة الدول قائمة ليس بمحرم. قال قول الكافر اهل العلم اني لا اعلم احدا قال بتحريم القول قائما الا ما تقدم في اول الباب كلف الكافر اهل العلم منهم من قال بالكراهيه ومنهم من قال بالجواز مطلقا وهذا هو المحفوظ عن اكابر الصحابه. قال ابو عيسى رحمه الله قد روي عن عبد الله بن مسعود قال إن من الجفا أن تبول وأنت قائم. وهذا رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع بن أسلم موقوفا وفيه انقطاع ان المسيب بن رافع لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئا. قاله الامام احمد وابو حاتم وابو زرعه. وقد جاء عند البيهقي من طريق قتاده عن ابن بريده عن ابن مسعود ورواه ابن المنذر في الاوسط وفي سنده اختلاف وقد صححه بعض المتاخرين. وقول ابي عيسى وقد روي عن ابن مسعود هذه الصيغه لا تعني التضعيف من كل وجه، فان ائمه السلف يستعملون هذه الصيغه حتى بما صح من المرفوع والموقوف، وان كان قد اصطلح المتاخرون على وضع هذه الصيغه فيما ضعف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه. حينئذ لا يمكن ان نفهم من كلام ابي السلف في جعل هذه الصيغه انه يقصد التضعيف، وقد يكون الخبر صحيحا وقد يكون ضعيفا، يعتبر ذلك بالنظر في اساليب الخبر. وقد تقدم ان هذا الشاعر بن بريده وعن الشاعر في قول عن في اساليب صحيح، وعن غيرهما انهم قالوا ان من الجفا ان تقول وانت قائم، وعن الصيغه كما سبق يحتمل ان تفيد التحريف، لان الجفا هو ترك البر والصله، ويطلق الجفا على غلظ الطبع، يحتمل وهو الاظهر انها الصيغه للكراهيه، وقال ذلك غير واحد من اكابر اهل العلم، وقالوا بكراهيه القول قائمه. وقد تقدم ان هذا هو مذهب الامام الشافعي اذا كان اللول قائما بدون علو، وهو روايه عن الامام احمد. ان بعض العلماء قال بالتحريم، ثم نسب هذا الى سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وقد تقدم انه لا يجيز شهاده من زال قائما، ذكر ذلك عنه ابن المنذر في الاوسط، وفي هذا نظر. وان قلنا بهذا لان وقوع عبد المعصيه لا يعني منع شهادته، فقد يكون المرء متأولا او مساعدا او مقلدا لغيره من المفسدين، واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفون في ذلك، فبعضهم كان يتنزه عن البول القائمه كابي موسى كما يفهم من قول عائشه ومن قول ابن مسعود من صح عنه، واكابرهم كانوا يقولون صيانا كعمر في احد القولين عنه وعلي وزيد وابن عمر وجماعه. الصحيح في هذه المساله استعجل التصحيح، وان كان كفاءه ان شاء الله الحديث عن هذه القضيه الباب لم يلي هذا، فوائد البول صيانا بدون كراهه بفرض ان يامن التمويل، وهذا مذهب مالك وهو الصحيح في مذهب احمد. وإذا أصابه شيء يسير من رذاذ البول فإنه ما يعفو عنه، فإن أهل الكوفة يعفون عن يسير النجسات، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأشد النداء في هذه المسألة الشافعية، لأنهم يشددون في قضية النجاسات حتى قالوا بنجاسة الأرواد والأبوان مطلقة، بل حتى أرواد لا يؤكل لحمه في هذا نظر. وعسى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يسير النجاسات التي يجب التحرز عنها، كيسير النجاسة بعد الاستجمار، وسوف أعيد شيئا من ذلك في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى والله أعلم. نعم. بالنسبة لجواز البول قائما، المرأة كالرجل في ذلك لا يشترى الشهادة، لأن التشهد واجب لمن بال قائما ولمن بال قاعدا، يعني ليس شرطا في البول قياما حتى نشترطه، لكن عند التمويك الذي يقول جائزا الغالب أن يأمن التمويك لمن بال قائما، وهذه تطاير عليه ركاز البول فيعفي عن اليسير، والأولى يتحرى الأرض الرطعة النجية حتى لا يتطاير عليه رذاذ ورذاذ البول حتى لا يقع أيضا في الوسوسة، وبعض الناس يصابوا بالوسواس بسبب هذا العمل. فيرتاد ببوله مكانا يقوى حتى يصيب غرضا، لو اصاب غرضا وكان يسيرا عفي عنه في اصح قولين العلم كما ذهب اهل الكوفه واختلاف العثمان بن الله رحمه الله. كان غالبا يقول الشاعر يصيب او شيء من ذلك، وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قائما كما في حديث اليه الصحيحين، فان كان تحدث عنه في الدرس والقلب. بعض اهل العلم لقد يقول اذا قلنا بان النبي خلق واحد سفروا عنه فهو استقاب كما ذكرتم ذلك. الثقات والعلم الحفاظ حين يرون عن الراوي انما يعتبرون بحديثه ولا يعني هذا توثيقا له، يرون عن الراوي وضعفونه كما راى شعب عن عاصم بن عبد الله وضعفه. وكما سالته من منع مثل الرسول قال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه الحفاظ حين يرون عن الضعفاء لا يعني انهم يوثقونه، إنهم يعتبرون بأحاديثهم كذا بمثل هذا أو الثواب أو غير ذلك أو من باب الاعتبار وبيان أفضل. لا يمضي تصحيح للقريب في اضطراب واختلاف، والأمر كما قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هو غير محفوظ. لا أعلم أحدا من أساتذة العلم بصحتها، إنما جاء مصير هذا الخبر عن المتأخرين. وتسارع بعض المحلقين قضية تصحيحه من رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه، وقد رواه عن عبد الله بن بريدة سعيد، ورواه عن سعيد عبد الله بن داود عبد الواحد بن واصل، وهذا التبرم غير مقبول كما أشار إلى ذلك الجزار رحمه الله تعالى في مسنده. غير مذهبهم ان يحرمون اموات واموال فلحمها مطلقه، لهم اشد المجاهد في هذه القضيه. نعم. يدلون بحديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم في مات على قبرين وقال انهما لا يعذبان وهما يعذبان في كبير، فما حدث كان يتنزه من البول واخذ بعموم البول. قال ليش ما اقول اللحم يشمل غير مأكول اللحم. الصحيح تقييد ذلك قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل، كما جاء هذا في الصحيحين حديث أنس. ولو كانت أبوال الإبل وأبوال اللحم نجسة لما زال التداوي بها، والتداوي بمحرمات لا يجوز شرعا، وعلم قول الناس اللحم طاهر ولكنه مستقر. وحتى أبوال ما يلوث اللحم وكان تقصير ليس على إطلاقها بأنها نجسة. في جماعة من العلماء قالوا بطهارة أبوال الحمير وغيرها، قال إن شاء الله نسأل حينها موضوع ليس من غصب فيها ليس على إطلاق نجاسة القول بنجاسة ما لا يلوث اللحم. هذه لا بأس وصفها يعني، لكن الله جل وعلا قال واشهد ذوي عدل منكم تقبل شهادة العدل. إذا كتب الإنسان مفسقة كبيرة من الكبائر كانت ظاهرة فإن حينئذ لا تقبل شهادة، لأن قال جاء عن حي العدالة. إذا كانت مسألة خلافية وكفن هذا الرجل أحد هذه الأقوال وخلاف فيها سائر ومشهور بين أهل العلم لا يجوز رفض شهادته ولا الامتناع عن ذلك. حتى لو كانت حرمة الشيء ليس كل محرم يمنع من قبول الشهادة، لأن بعض المحرمات يجوز معها قبول الشهادة. الله أكبر.